كلامي بمدح الزين سيد ولد عدنان وألحي كيت الجميل بالشعر والألحان صلت حقيقي ألس وكتبها ألم فنان وأنا الليلادي أنا الليلادي هقول أهلي أحبابي في الزمرونية بالكل بالإدنى فيها متعة واستمتاع ودرس لينا كمان الدنيا دي ما إيش دايرة والناس دي غفلانة ونايمة الدنيا دي ما إيش دايرة والناس دي غفلانة ونايمة يا ناس دي قوم الليل قايمة تصلي وتسبح لله وناس الخدعة ما ترجع راحوا الدنيا وأطمع ناس الخدعة ما ترجع راحوا الدنيا وأطمع اسم القدير اللي صنعنا الله أكبر جل علا يا عاصي توب لله وارجع اعمل عمل صالح ينفع يا عاصي توب لله وارجع اعمل عمل صالح ينفع اليوم بيعدي ولا بيرجع ما تضيعوش من غير صلاة اسمع معايا القصة وصلي على النبي الهادي رجل من الناس الغلابة رجل درويش محب لحضرة النبي يسمع على مولد في الزمرانية يروحه حلقة ذكر يحضرها فمرات طيقت منه هاي فأنت السنفاض بيعمل قاضي فكلم ان الهالي كده ده خلاها مبوظة فبعد صلاة العشاء قاعد لوحده عمال قلب يلطق ويقول هو ايه الراجل المقتول ده مراته دخلت عليه منصور هو يقول هو وهي تقول معتول فرد عليها وفتح كده قال لها نعم قالت له يا البنت دي لك بنتك مش مسؤولة يا راجل انت ما بطلش بقى الكلام ده يا راجل اتلم شوية وخلي في قلبك شوية كده يعني العبادة ما تنفعش لما تقعد تمرمر نفسك في البلاد قالت له حضرة النبي اللهم صلي وسلم وبارك عليه قالت له اللي انت بتصلي عليه ده كان بيشتغل ما كانش دايما عاطل كده زيك قالها يعني ايه قالت له كان بيسرح بالغنم كان بيتاجر في مال زوجته خديجه ما كانش دايما عمل رماح زيك كده وفي كل مكان يجرسنا قالها يا خلي عندك ايمان حرام عليك بلاش الكلام ده قالت له الكلام ده هو الحقيقه قالها طب وانت عندك مال وانا عاصي اتاجر فيه قالت له خد الذهب قلعهم وتاجر فيه خد الذهب بتاع زوجته معه وراح جايب شوية حبوب وبدأ في تجارة الحبوب والفتح فتح وخلي بالك لما الدنيا بتيجي مع البني آدم هقول لك ايه يا حبيبي قول الدنيا لما بتيجي بتخدر اليابس ومادام أراد ربنا الخير يجي كابس

وجالك بعد ما شرط عليك الشورى اللي انا شرطها. فانت مدام شرط مراتك نجحت اوعى تخالف شروطها ابدا. الله ما انا مخالف شرطي في النهاية. الفتحة قالت له اصل اللي يكسب قرش حلال ربه يبارك له في مال وعيال. اصل اللي يكسب قرش حلال ويبارك له في مالوعه اما الحرام لازم ينزل يسيب صاحبه بلمحة عين. حرام زي بعضه ده بيكون والعياذ بالله في نهايته سودة. عود زكوا على الكرم ناس داخلة وناس خارجة واسمي والسمعة في كل البلاد مشهور. الجار والعياذ بالله بيبقى لو كان حاقد بيجيب التعب لجاره. الخير كتره على الشيخ منصور فرح بيه في اول البلد كده وشالي ست قراريط قرض وبنى بيت حلو في النادي 5 سنوات وجنب البيت مسجد وساكن لسه في البيت اللي بيطوب الليل ما سابوش والبيت الجديد لسه ما سكنوش. فالجار اللي في الحيطة النبي وصى عليه وقال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني من كثر وصيه الامين جبريل بالجار لحضره النبي ظن الرسول بان الجار هيورث الجار بعد ما مات. الجار لكن شوف الجار الغبي الجار الحاقد قال لمراته ايه؟ اسمعها مقول قالت نعم. قال لا احنا عايزين نعمل للراجل ده قضية سرقة عشان ندخله السجن. ليه؟ ما عملش فينا حاجة. لو تنفذ الكلام ده ولا ارمي عليك يمين واطلعك تربي ابنك في اي مكان. قلت يا راجل انت عاوز بالله منك طول عمرك ما بتجريش الا على الشر. الله يخرب بيتك. قالت له مراته ايه؟ قالت له ابعد عن الشر يصبح مركزك عالي ويسيبك من المال. لا تقول عمي ولا خالي يعيني عليا بقيت بتدلع في اقوالي اكمني صبيتي الحيه حضره حضره وعينها بصالي ناويت وضوء الصفه دي البنت صبالي ميه بتحيي المواد والعظم لو بالي نخلت دقيق الرقايق بحسن غرباري. صلى الله عليه وسلم. خد بالك من الشر. خلاني ليه انت مين؟ هو احسن مني؟ هو ابدع مني؟ فلوس من اللي فات؟ ده لازم لقى كنز. كل الفلوس دي جابها منين؟ لكن في حين الحال مسكين وحاله كان ما يصر شيء ده كان زجاله والآفين بقى معقول في 5 سنوات تبقى له ثروة وملء ونفور. طب وحياة راس أبويا أنا عشت له وخليه شحال ويقول حسنة يا محسنين بدأ يضايقه في حياته. صلت المراته على مراته كل البلد فاهمين حركاته شرير وحش وقليل الدين تارك الصلاة وبيخانق دبان وشه اللي هو اسمه ايه بقى اسمه ايه صروف. لا ده الزمرنية صح صروف. جت الست يا ولدها خرجت مسكت في مراته كده بدون سبب فقال لها لم الوسخه ورميها له قدام بيته. لم القذره ورماها قدام بيته. فالبابا خرج كده قال له سلام عليكم يا صروف. سلام. من تحت الدرس كده قال له وانا عملت فيك حاجه احنا كلام وغور من قدام يمشي وانت تنغرب مالك عشان معك قرشين يعني هتبطط على رؤوس الناس ولا ايه غور. الله يسامحك ربنا يشفي قلبك. انا مش مريض. ده انت اللي مريض كده وقدام ولا دلوق الميه وقدام بيته شوف المختلف بقيت ما قذارة يا ناس من أمام داره ويلم الوساخة ويرمي على جاره والجار وزوجته يشيلوها من شر داره لكن الجبان لكن الجبان ما نفعش وياه سوق ويبقى عديم السوق اللي يجر على عشنا منهم واحد شوف سافروا اليك

حساب اليوم على قليل الخال على قليل الخال على قليل الخال لو عنده أصل لك الأصل يرد اسبوع شهر سنة دخلها لا بنت خلاص انت من حقي الوقت تطلقي في المحكمة يطلق طلق ليه اتطلق الا حجوزك واحد من عيالي انت بنت اختي وانا خالك وانا اولى من الغريب قالت له جواز مش هتجوز نصيبي كده وحظي عليك سلام سلام سلام سلام عليك يا زمن يا زمن يا مات الخال صلحت بيت خالها الختام شربت مرض وعزبيان صبر على الوعد والمكتوب قعدت بيت خالها مع ولاد خالها لمده 6 سنين لا يقول له ما تاخدها عندك والاخ التاني يقول له ما تاخدها انت عندك تعرف ايه الهند ده بعد ما اتجوزوا بقى كل واحد مراته تقول له لا احنا ناكل عيالنا ولا ناكلها هي وابنها شوفوا البلوه دي حل قبل ليله من الليالي سمعت كلامهم قالت خدت ابنها وجت على الطريق تبكي وركبت سياره ونزلت القاهره على السيدة زينب العفيفة الطاهرة مشيا في رحاب الطاهرة تبكي بدمع Yeah.